أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف جديد من مواقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم. مهما كان الكريم كريما يا إخواني، فإن لهذا الحدود كرم، لهذا الكرم حدود، لكل نوع من أنواع الأخلاق حد معين يتنافس الناس حتى يصلوا إلى هذا الحد، لكن الأخلاق النبوية كانت تفوق الحدود التي يتخيلها عامة الناس. العرب بشكل عام كانوا يتميزون بالكرم. كان يضرب المثل على سبيل المثال بحاتم الطائي، أنه كان من أكرم العرب، ويقولون أن فلان هذا أكرم أو قريب من كرم حاتم، فيعتبر مضرب للمثل عند العرب بشكل عام. لكن ما حدث مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس في موقف واحد، ولكن في مواقف عدة مبعثرة أو متناثرة في حياتي من أولها إلى آخرها، بل إني أكاد أن أجزم أنه كان في هذا الكرم حتى قبل أن يبعث. السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، عندما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة وكان يرجف فؤاده أول مرة تنزل عليه الرسالة، كان مستغربا لهذا الحدث، كانت تقول له: إنك لا تصل الرحم، وإنك لا تحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. يعني كلها أمور فيها من الكرم وفيها من العطاء، هذا قبل الرسالة النبوية، فما بالك بعد أن نزل عليه القرآن الكريم وبعد أن عرف أنه رسول رب العالمين. الموقف الذي بين أيدينا الآن موقف حدث له صلى الله عليه وسلم مع حكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام هذا رجل من كبار أشراف قريش، والموقف الذي بين أيدينا حدث بعد موقعة حنين وبعد الغنائم الكثيرة التي حصل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بعد هذه الموقعة الفاصلة مع المشركين. حكيم بن حزام من مسلم الفتح. مسلمو الفتح هؤلاء مجموعة كبيرة جدا من أشراف مكة أسلمت بعد فتح مكة، والجو العام يوحي أن هذه المجموعة لم تكن لتؤمن لولا أن دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا في مكة. يعني ظلت تقاوم الإسلام حتى اللحظات الأخيرة من حياتها، ولكن عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا دخلوا جميعا في الإسلام، والناظر لإسلامهم يقول أنهم أسلموا مضطرين. هؤلاء هم أشراف مكة، حاربوا سنين طويلة ثم دخلوا صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، فما كان لهم إلا أن يسلموا في هذه الظروف الصعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك ذلك منهم، وكان يريد أن يتألف قلوبهم على الإسلام، يعني يعطيهم من الأموال حتى يحببهم في الإسلام فيسلموا. طبعا حد ممكن يقول يعني هذا العطاء يعطي إسلاما ضعيفا، إسلاما هشا، لأن الإنسان هنا أسلم من أجل المال. ونحن نقول نعم، الإسلام في بدايته يكون هشا بهذه الصورة، لكن عندما يدخل هذا الإنسان إلى حظيرة الإسلام بعد هذا العطاء، ويعيش في البيئة الإسلامية، ويسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمع القرآن الكريم، ويعيش في جو الصحابة، ويعيش في هذا الموطن البعيد عن المعاصي والبعيد عن الشرك، فإنه يحسن إسلامه مع مرور الوقت. وهذا ما حدث مع معظم الذين دخلوا في الإسلام بهذه الصورة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موقعة حنين جاءته الغنائم الكثيرة، آلاف مؤلفة من الإبل، آلاف مؤلفة من الشياه، الكميات ضخمة جدا من الذهب والفضة، عدد كبير جدا من السبايا. فبدأ يوزع هذا العطاء الكبير على أشراف مكة، فجاءه حكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام هذا غني من أغنياء قريش، ورجل من أشراف قريش، وقديم جدا جدا في الشرف. لعلنا نتذكر موقف من مواقف السيرة، أنه هو الذي أهدى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها غلاما، كان زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. السيدة خديجة بعد كده أهدت زيد بن حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وسماه زيد بن محمد، ثم بعد ذلك يعني أعتقه وعرف بين الناس بزيد بن حارثة، بعد عاد الاسم الأصلي بعد أن نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عن التبني. لكن الشاهد أو اللقطة في الحدث أن حكيم بن حزام كان غنيا منذ قديم، كان يملك العبيد وكان يهدي هؤلاء العبيد ومن هؤلاء ما أهداه للسيدة خديجة قبل البعثة النبوية. فرجل ضارب في الشرف وضارب في الغنى منذ زمن طويل. ومع ذلك يا إخواني عندما حاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم الهائلة ما استطاع حكيم بن حزام أن يمسك نفسه، رأى أموال ضخمة جدا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال له يا رسول الله أعطني. وهو ده الموقف اللي احنا بصدده اليوم، فعلا موقف أغرب من الخيال. يقول له يا رسول الله أعطني، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. 100 من الإبل، الرقم ده لعلنا نقرأه في صفحات التاريخ ونمر عليه مرورا مرور الكرام، لكن سبحان الله تدبر معي في هذا العطاء. 100 من الإبل يعني في زماننا الآن 100 سيارة تقريبا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة وأراد المشركون أن يضعوا دية لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العطاء سيكون لرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس الصديق رضي الله عنه عندما خرجوا من مكة إلى المدينة المنورة مهاجرين، قال الكفار في ذلك الوقت لمن أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. يعني هذا رقم ضخم جدا على خطورة هروب أو خروج الرسول صلى الله عليه وسلم أو هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هذا الأمر خطير جدا جدا، رصد له المشركون في ذلك الوقت 100 من الإبل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي هذا العطاء في لحظة واحدة، 100 من الإبل، عندما طلب منه حكيم بن حزام العطاء. فقال له عندما شاهد 100 من الإبل، هذا رقم طبعا أذهله، فقال يا رسول الله أعطني مرة ثانية، يعني زي ما يقول 100 من الإبل ما كفوش، فقال يا رسول الله أعطني مرة ثانية، فأعطاه صلى الله عليه وسلم 100 أخرى من الإبل، 100 الثانية، فقال له يا رسول الله أعطني، فأعطاه 100 الثالثة، وبذلك صار عنده 300 من الإبل. لعلنا نقول في دقيقة أو دقيقتين، الحوار بتاعنا ده كله يا أخوانا ما خدش دقيقة أو دقيقتين، فصار عنده 300 من الإبل. أنت عايز تتدبر في هذا الموقف، تعال نراجع الموقف بإحداثيات أو بآليات العصر الذي نعيش فيه الآن. 100 من الإبل تساوي قد إيه دلوقتي في زماننا؟ إحنا في سنة 2012 دلوقتي، الإبل تقريبا من 15 لـ20 ألف جنيه مصري في زماننا الآن. يعني إحنا بنتكلم لو بتمن الإبل 20 ألف جنيه مصري، يعني معنى كده إنه إداله في لحظة 2 مليون جنيه. فقال له أعطني، فاداله 2 مليون تانيين، فقال له اعطني، فاداله 2 مليون تلتين، يعني كده بقى معاه 6 مليون جنيه في لحظه واحده. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم شاف في عينيه لسه الطلب، لسه عايز وعايز الاموال هائله لا حصر لها، قال له يا حكيم ان هذا المال حلو خضر، يعني انا مقدر الفتنه التي انت فيها، مقدر الوضع الذي جعلك تطلب وأنت عزيز وأنت شريف تمد يدك للرسول صلى الله عليه وسلم تطلب أعطني أعطني أعطني. فقال يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. يعني اللي ياخده نفسه عزيزة مش عمال يمد إيديه ويطلب مرة ويطلب التانية ويطلب التالتة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس وتشوف لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا التي تعطي خير من اليد السفلى التي تأخذ. الذي يأخذ هذا المال بسخاوة نفس ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في هذا المال، والذي يأخذه باستشراف نفسه يذل نفسه يضع نفسه في الموقف الدون، اليد العليا خير من اليد السفلى، يضع نفسه في اليد السفلى هذا ويمد يده إلى هذا وهذا وهذا ويطلب، حتى وإن كان يطلب 100 من الإبل يطلب رقما كبيرا، هذا لا يبارك الله عز وجل له في هذا المال، لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، عمره ما هيبطل سؤال للناس، عمره ما هيبطل طلب، فكان درس تربوي رائع. لكن الموقف الغريب فعلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هانت عليه هذه الأموال حتى أعطى ما يوازي في زماننا الآن 6 ملايين من الجنيهات في موقف واحد. هل ممكن ده يحصل في أي حتة في الدنيا؟ والله ما رأيته. أنا قرأت التاريخ في قديمه وفي حديثه، في تاريخ المسلمين وفي غير المسلمين، ما شاهدت عطاء مثل عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمتين دولت لحكيم بن حزام، هز الموقف، فرد المئة الثالثة ورد المئة الثانية، يعني اكتفى بمئة واحدة من الإبل اللي خدها في الأول، وقال والله يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك بعد اليوم أحدا شيئا، يعني لن آخذ، لن أرزق يعني لن أنقص، لن أنقص أحدا من ماله شيئا بعد هذه اللحظة، لن أمد يدي إلى أحد بعد ذلك بالسؤال أبدا. وهذا كان عهد صدق، خد مية من الإبل وقال له بعد كده عمري ما هطلب من حد حاجة تاني، استفدت من الدرس وتعلمته وفهمت يعني إيه الواحد ممكن يذل نفسه ويعني إيه الواحد ممكن يرفع رأسه. مرت الأيام يا إخواني ويا أخواتي، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حكيم بن حزام في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تأتي الأموال إلى الصديق من هنا وهناك، وقد فتحت البلاد، فتحت فارس وفتحت الروم وكثرت الأموال في الدولة الإسلامية، وكان يأتي العطاء إلى أبي بكر الصديق فيعطي منه المسلمين، فكان يأتي بحكيم بن حزام ليعطيه فيقول لا، قد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرزق أحدا بعده شيئا، وكان يرفض أن يأخذ العطاء، يقول له هذا حقك كل المسلمين يأخذون، قال لا أنا لن أخذ إلا من تجارتي، ما أخذ عطاء بعد هذا اليوم. ومات الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعطي حكيما العطاء فيرفض حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. زي ما كنا بنقول، كان أسلم من أجل المال ثم حسن إسلامه وزهد في هذه الدنيا، فكان عمر يصر عليه أن يأخذ العطاء ويرفض حكيم بن حزام ويقول لقد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرزق أحدا بعده شيئا. وكان سيدنا عمر يرفض هذا الأمر ويضع المال في بيت مال المسلمين وينادي على الناس ويقول أيها الناس ها أنا أعطي حكيما عطاءه فيرفض، وعطاءه في بيت المال، إن أراد أن يأخذه في أي وقت أو في أي يوم فهو له. لكن حكيم رضي الله عنه ورضاه ما سأل أحدا شيئا بعد ذلك، لدرجة أنه لما يركب الإبل بتاعته ويقع منه الصوت، الصوت اللي ماسكه عشان يقود به الدابة، يقع منه الصوت على الأرض لا يسأل أحدا من الناس أن يعطيه هذا الصوت، إنما ينزل من فوق الإبل ويأخذ الصوت ويصعد مرة ثانية فوق الإبل، لأنه عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يأخذ شيئا. لكن اللقطة والموقف والشاهد ما رأيناه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. خلي بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء رجل لم يعش حياة طويلة في الغنى، إنما عاش طول حياته فقير صلى الله عليه وسلم، وأتى له هذا المال فجأة. ناس كتير يا إخواننا من الفقراء عندما يأتي هذا المال تذهل عن الفكر تماما، تطيش عقولها، تضطرب أفئدتها، تفتن في هذا المال الكثير، مش متعود على هذا المال الضخم. لكن سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذا المال أعطى هذا العطاء في منتهى البساطة وفي منتهى السهولة، ولم يكن هذا أمرا خاصا بحكيم بن حزام، سبحان الله، كان أمرا متكررا مع حكيم ومع غيره من الصحابة، مع كل مسلم الفتح أعطاهم صلى الله عليه وسلم، أعطاهم ثم أعطاهم ثم أعطاهم ثم أعطاهم. الموقف اللي شفناه مع حكيم بن حزام لعله كان من التكرار ما حدث مع أبي سفيان، وأبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه أسلم في ظروف صعبة للغاية، وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان لعله أعجب وأغرب من الخيال وأغرب من موقفي مع حكيم بن حزام. لكن نعرف ما حدث مع أبي سفيان بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل العطاء العجيب أغرب من الخيال من حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا أن هذا لم يكن موقفا فرديا مع حكيم بن حزام، إنما كان موقفا متكررا مع أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، زعيم قريش الذي دخل الإسلام مضطرا كذلك، لكن حسن إسلامه بعد ذلك. دخل الإسلام مضطرا وكان يرفض أن يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن شهد بها والجيوش الإسلامية تدخل إلى داخل مكة بعد موقعة حنين، وقد كثر العطاء وكثرت الأموال في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب كما ذهب حكيم بن حزام، وشرحنا ذلك قبل الفاصل. ذهب أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يلمح له في بداية الأمر، يقول له: يا رسول الله، صرت أكثر أهل قريش مالا. شاف أموال غير طبيعية. طبعا أبو سفيان من أغنى أغنياء قريش، وسيد مكة 6 سنين متصلة، يعني منذ مات أبو جهل في سنة 2 هجرية في موقعة بدر، وصار أبو سفيان زعيم مكة. فقعد زعيم مكة من سنة 2 هجرية لحد سنة 8 هجرية عند فتح مكة. 6 سنين زعيم مكة، أعظم مدن الجزيرة العربية قاطبة، وأعظم مدينة من مدن الله عز وجل. رجل من أغنى الأغنياء، رجل شريف من أشراف بني مخزوم، وكان يتنافس في الشرف مع بني هاشم. الآن سيد بني هاشم وسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر قريش مالا، وسيد بني مخزوم تحته الآن. وهذا الكم الهائل من الأموال وهذا العطاء السخي من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أبو سفيان يذهب ويلمح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد المال. قال: يا رسول الله، صرت أكثر قريش مالا. فتبسم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فهم مقصد أبو سفيان لكنه لم يتكلم. تبسم حبيبنا صلى الله عليه وسلم فصرح أبو سفيان، التلميح مش نافع، صرح أبو سفيان قال: يا رسول الله، أعطني، انظروا إلى المال الذي أذهل الناس، الذي طاشت فيه العقول وذهلت فيه الأفئدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المال الذي في يده ولا يكترث به تماما، سبحان الله. فقال أبو سفيان: يا رسول الله، أعطني. فقال له صلى الله عليه وسلم، قال لبلال كان يجلس إلى جواري وكان الذي يمسك الأموال، كان وزير المالية ساعتها بلال بن رباح العبد الذي كان يباع ويشترى، فقال له: يا بلال، زن لأبي سفيان 40 أقية من الفضة وأعطه 100 من الإبل. تخيل هذا العطاء، زن له 40 أقية من الفضة وأعطه 100 من الإبل. احنا قلنا قبل كده 100 من الإبل ديت 2 مليون جنيه في زماننا دلوقتي، ومعها كمان 40 أقية من الفضة. ذهل أبو سفيان، ما صدق نفسه هذا العطاء الضخم. فقال: يا رسول الله، يزيد ابني يزيد ابن أبي سفيان، طب خلاص ما تديله من 100 بتوعك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كريما واسع الكرم صلى الله عليه وسلم، قال: ومئة ليزيد، وزن له يا بلال 40 أقية من الفضة. فقال أبو سفيان: وابني معاوية، ابني معاوية ابن أبي سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، زن له 40 أقية من الفضة وأعطه 100 من الإبل. هذا عطاء أنا ما أتخيل أن له مثيل في التاريخ يا إخواني. قال أبو سفيان عندما شاهد هذا العطاء المتكرر مرة والثانية والثالثة، قال: لقد حاربتك قبل ذلك. الآن دخل الإسلام في قلبه عن عمق وعن يقين. قال: لقد حاربتك فكنت نعم المحارب، وسالمتك فكنت نعم المسالم، فجزاك الله خيرا. في الحروب كنت محاربا نبيلا، كنت محاربا شريفا، لم تجهز على القتلى، لم تمثل بالجثث، لم تفعل الأفاعيل بالمدنيين، لم تفعل كذا وكذا مما يفعله عامة الناس، وكنت عند السلم عند العهد كنت أفضل المعاهدين، والآن عند العطاء أنت أفضل من أعطى، فجزاك الله خيرا. وشهد هنا شهادة الحق أنه فعلا أن هذا رسول من عند رب العالمين. وصار أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه صحابيا جليلا، وصار مجاهدا عظيما، وفقد عينه في موقعة الطائف، وفقد عينه الثانية في موقعة اليرموك، فقد عينيه في سبيل الله، وكان السبب عطاء من عطاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في يوم حنين هذا يا إخواني أعطى صلى الله عليه وسلم، وأعطى وأعطى وأعطى. أعطى الأقرع بن حابس سيد بني تميم 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن سيد بني فزارة 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس سيد بني سليم 50 من الإبل فاشتكى فأعطاه 50 أخرى فزاد وحتى وصل إلى 100 من الإبل، وأعطى وأعطى وأعطى حتى انتهت كل الغنائم في يده، لم يبقي شيئا يعوض به فقر السنين الطويلة التي عاشها صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش سنوات كثيرة جدا يا إخواني، ولعلنا نتعرض في هذه الحلقات إن شاء الله لبعض هذه المواقف. عاش فقيرا لا يجد شيئا في بيته للطعام ولا للشراب، عاش يربط على بطن الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم، عاش لا يجد ما يستره من لباس صلى الله عليه وسلم، وعندما جاءه هذا المال أعطاه كله بهذه الصورة من الكرم غير المألوفة، لا أقول في العرب ولكن غير المألوفة في بني الإنسان بشكل عام. تخيلوا في هذا اليوم، في يوم حنين، عندما كان يعطي هذا العطاء، أعطى وأعطى وأعطى حتى فقد كل شيء، كل شيء انتهى. فجاءه الأعراب، ناس الأجلاف الذين لا يحسنون التعامل بالأخلاق التي بين الناس، جاءه يريدون أي شيء منه حتى نزعوا عنه رداءه، كان يلبس جلبابا صلى الله عليه وسلم وفوقه رداء، فنزعوا الرداء أخذوا أي شيء يأخذوا منه صلى الله عليه وسلم، فجاء جرى وراءهم صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس ردوا علي ردائي، يعني حتى اللبس اللي لابسه خدوه، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو أن لي مثل شجر تهامة. شجر تهامة هذه غابات ضخمة جدا في جنوب الجزيرة العربية بين السعودية وبين اليمن الآن، فلو أن لي مثل شجر تهامة نعما، لو عندي إبل بحجم شجر تهامة لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. لكنهم خدوا الرداء بتاعه وجريوا الأعراب، فقد كل شيء صلى الله عليه وسلم، لأن ده كان شيء طبيعي جدا جدا في حياته صلى الله عليه وسلم، كان دائما عطاء في كل أحواله. قبل هذه الموقعة في حنين، في يوم من الأيام جاءته غنائم كثيرة بين جبلين، مجموعة من الأغنام بين جبلين، فجاءه رجل وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يتألف الناس على الإسلام، يعطيهم أي شيء لكن يفكرون في الإسلام، فجاءه رجل ووقف بين يديه وقال هذا عطاء كبير يا محمد، هذه شياه كثيرة، قال أتحبها؟ قال نعم، قال هي لك، هي لك، ولم يكن رجل مسلما في ذلك الوقت، قال هي لك. فأخذ الرجل وهو لا يصدق نفسه وعاد إلى أهله وقال جئتكم من عند الرجل الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفقر، يا أيها الناس أسلموا، يا أيها الناس أسلموا. فأسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا. والثمن بعض الشياه التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الفقير ولغيره من الفقراء، أي شيء كان يعطيه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام واحدة من السيدات الصحابيات الجليلات شافت رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إلى لباس، لباسه فقير، لباسه مرقع، ما عنده يعني ثياب تستره سترا كاملا، فذهبت إليه ببردة نسجتها، عملت له كده إزار جميل وادته له هدية وقالت يا رسول الله نسجتها إليك أو لك بيدي لأكسوكها عشان تلبسها. فأخذها كما يقول الراوي، راوي سهل رضي الله عنه وأرضاه، أخذها محتاجا لها. شوف رواية سهل بتقول ايه، رواية في البخاري يقول سهل رضي الله عنه وارضاه فأخذها محتاجا لها، ثم دخل بيته وخرج وقد لبسها. تخيل انت من البرد، هو مش عنده لبس ومصدق واحدة لبست يعني نسجت له بردة يلبسها، دخل بسرعة لبس البردة وخرج للناس وقد لبسها محتاجا لها. فقال رجل من الصحابة نظر اليه وقال ما احسن هذه البردة يا رسول الله، ما أحسن هذه البردة، اكسنيها يا رسول الله، يعني هتهالي، ادهاني هدية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما كان يرد سائلا أبدا، ما يرد سائلا أبدا، ما يقول له أنت وضعك كذا وأنا وضع كذا، أنا ما معي اليوم، ما يرد سائلا قط صلى الله عليه وسلم. فخلع البردة وأعطاها للرجل، الصحابة زعلوا، الصحابة اللي قاعدين حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم زعلوا وقالوا للرجل ما أحسنت، ما أحسنت الفعل، أنت تعلم أنه لا يرد سائلا وأخذتها وهو محتاج لها. فقال والله ما أخذتها لألبسها، ولكن أخذتها لتكون كفني. فقال سهل رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث: فكانت كفنه. كفن فيها الرجل الصحابي بعد ذلك. لكن الشاهد واللقطة الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي أعطى هذا العطاء، حتى اللبس وهو بردان ما عندوش حاجة تستر جسمه وتقيه من البرد، إلا هذا العطاء أعطاه لهذا الرجل في منتهى البساطة. لما نشوف الموقف ده مع موقف حكيم بن حزام، مع موقف أبي سفيان، مع موقف الرداء الذي أخذوه منه في يوم حنين، مع مواقف العطاء المتكررة، احنا فقط في هذه الحلقة بنذكر بعض الأمثلة. عندما نرى هذه المواقف يا إخواني بكثرتها لابد أن نتساءل: ما الذي كان يدفعه إلى مثل هذا العطاء المتكرر؟ ما الذي كان يدفعه إلى مثل هذا الكرم غير الموجود حقيقة في بني الإنسان؟ سر كل هذا يا إخواني وأخواتي أنه كان لا يرى للدنيا قدرا في عينيه أبدا. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم كما روى المستورد بن شداد رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنا عايزكم تعملوا التجربة ديت مرة كده، وانت رايح اسكندرية ولا رايح جمصة ولا رايح أي بحر، حتى وانت واقف على نهر النيل، حط إصبعك في اليم كما وصف صلى الله عليه وسلم، ما يعود في إصبعك من قطرات ماء، قطرة أو قطرتين أو ثلاثة، هي ديت الدنيا. والذي أمامك البحر الواسع اليم الهائل الذي أمامك هو الآخرة. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي من هاتين القطرتين، القطرات التي جاءت من الماء عندما وضع إصبعه فيها، ليشتري بذلك ما عند الله عز وجل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اليم الواسع هو الآخرة، والدنيا بكل بهرجها، بكل سلطانها، بكل كنوزها، بكل ذهبها، بكل فضتها، كل هذه الدنيا التي كان يعطي منها الرسول صلى الله عليه وسلم هي لا تساوي في عينيه قطرة أو قطرتان. الأحاديث التي تعبر عن هذا الحجم الضئيل للدنيا في حياته صلى الله عليه وسلم أحاديث هائلة وكثيرة، كلها يعني معنى واحدا، أنه ما كان يتعلق بالدنيا بتاتا، إنما كانت عينه على الآخرة. عندما نفهم هذه المقارنة، وعندما نعلم البون الشاسع بين الدنيا والآخرة، عندها سيسهل علينا أن نعطي. ليس بالضرورة أن نعطي مليون أو 2 مليون كما كان يعطي صلى الله عليه وسلم، لكن نعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والله سبحانه وتعالى يعوض. وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والذي نفس محمد بيده ما نقص مال عبد من صدقة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.